بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. قوله تحرم، المحرم هو الممنوع، المحرم هو الممنوع، هذا في معنى اللغوي. نقول يحرم كذا يعني يمنع بتاتا. وأما حكمه فإنه ما يستحق العقاب تاركه فاعله ويؤجر تاركه. من يستحق العقاب فاعله ويؤجر تاركه امتثالا. طيب، لماذا نقول يستحق العقاب وما نقول يعاقب؟ يمكن يدخل المشيئة، لأن الله قد يعفو الذنوب له دون الشرك والكفر، الله عز وجل قد يعفو عنها. قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، ولماذا قلنا يؤجر تاركه امتثالا؟ لماذا ما نقول يؤجر تاركه بس لا امتثالا؟ ها، احتساب الأجر. نعم، لأنه قد يتركه ما يدري عنه أو يكرهه بس كذا. مثل واحد يقول أنا ما أشرب الخمر، ليه؟ كان ريحته مهيب زينة، مضر بالبدن، ما هو عشان محرم، لا ما أشرب الخمر، فهذا ما لا يؤزر ولا أجر. لكن إنسان يعني يقول أرغب الخمر لكن أتركه خوفا من الله، فهذا الذي يؤجر. وقول الخيلاء، معنى الخيلاء الكبر والعجب، وأن الإنسان يرى في نفسه أن فوق الآخرين، فهذا محرم. والكبر من صفات الله عز وجل ومن أسمائه المتكبر سبحانه، فلا يجوز الخيلاء ولا الكبر في ثوب ولا غيره. الثوب يعني ما يلبس، سواء كان الثوب المعتاد، القميص أو الغترة أو البشت أو الفروة، كل ما كان فيه خيلاء من الثياب فإنه حرام. وقوله وغيره يعني أن يختال في غير الثياب، مثل إيش؟ صراوي. مثل مشيته، مثل مشية. كان يمشي مختالا، كان طاووس رافع الرأس وفارد صدره ويعاني الناس من الصعين. طب هذا ما يجوز، بل من صفات المسلم التواضع. نعم. قال الشارح حفظه الله: ما يحرم في اللباس أولا، وتحرم الخيلاء في ثوب. هذا بيان لما يحرم من اللباس في الصلاة وغيرها. فتحرم الخيلاء في اللباس، والخيلاء في اللباس العجب والكبر. وفي الحديث: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. والمطلوب من المسلم التواضع في لباسه ومشيته وفي مشيته وفي جميع أحواله وغيره. أي وتحريم الخيلاء في غير اللباس من المشي متبخترا، والله جل وعلا يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولقمان يقول لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي سورة النساء: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سبحان الله، يعني هذا المتبختر يريد أن يري الناس يعني ما هو فيه عشان يعجبون به، ولكن الأمر ينعكس، فالناس يبغضونه لأن الله يبغضه. فإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل، هذا في الصحيحين، نادى جبريل: إني أبغض فلانا، فيبغضه جبريل ثم ينزل له البغضاء في الأرض. والعكس، إذا حب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا، فيحبه جبريل ثم تنزل له المحبة في الأرض. طيب، قوله: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. أخذ بعضهم قال إنه إذا لم يجر خيلاء فيجوز، يعني الإنسان أنزل ثوبه تحت الكعبين لكن ليس متكبرا، يقول يجوز. لماذا؟ قال: لأن الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء. أنا ما جرت خيلاء، وش نقول له؟ في حديث ثاني نقول: هناك حديث آخر بدون خيار. في تحريم إنزال الثياب تحت الكعبين وإن لم يكن خيلاء. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، في النار. وعلى هذا نقول إنزال الثوب تحت الكعبين حرام بكل حال، لكن إن كان بدون خيلاء فهو حرام، بل من كبائر الذنوب، وبالخيلاء أشد تحريما. نعم نعم، كلام كبائر الذنوب. قال المؤلف رحمه الله: والتصوير واستعماله. طيب، يعني أنه يحرم التصوير ويحرم استعمال التصوير، يعني المصور. هاتان مسألتان: التصوير محرم، ثم استعمال الصور حرام. فيقول: ما يمكن تكون متقارنين؟ الجواب: لا، قد يكون إنسان يصور ولا يستعمل، وقد يكون إنسان يستعمل وهما يصور، وقد يكون يصور ويستعمل، ولا لا؟ صح، يمكن هذا. طيب، قوله التصوير هذا يشمل ما له ظل ويشمل ما ليس له ظل، والمراد بما له ظل هو المجسم. يعني إذا حطيته في الشمس أو عند النور طلع له ظلال، لكن الصورة اللي في ورقة لها ظل؟ ما لها ظل. وعلى هذا نقول التصوير أنواع. النوع الأول أن يكون مجسما، أن يكون مجسما فهذا حرام باتفاق العلماء. كان ينحت خشبة على هيئة إنسان أو حيوان أو طير، أو يصنع من الطين كذلك، هذا محرم. الثاني أن يكون رسما، أن يكون رسما باليد أو بالريشة أو بأي نوع مما للإنسان فيه عمل، هذا أيضا حرام ولا يجوز. يدخل في الحديث النوع الثالث أن يكون بالآلات الحديثة، أن يكون بالآلات الحديثة التي فيها عمل للإنسان، التي فيها إيش؟ عمل للإنسان. وكان هذا موجودا بكثرة فيما سبق، يسمى بالتحميض. فبعد أن يصور يأخذ شريطا ثم يكون فيه هناك عنده أحماض ويعمل فيه أشياء حتى تطلع الصورة، فهذا أيضا حرام. النوع الرابع التصوير الفوري. والخامس تصوير الفيديو الموجودة في الجوالات وفي كاميرات التصوير، يعني التي يبقى فيها فيديو. فهذا اختلف العلماء المعاصرون ولا بس الفيديو؟ في الاثنين حكم واحد. فمن العلماء من قال إنه يجوز لأنه ليس للإنسان فيه عمل، وإنما العمل للآلة، ولذلك إنما يضغط زرا والآلة تصور، سواء كنت تصوير الفوري. تعرف التصوير الفوري؟ ما لحقته أنت وأكثرك ما لحقه. طلع كاميرات تضغطها وتصور، طلع على طول الصورة. من لحقها؟ لحقتها أنت؟ أي أنا لحقتها. أي في الابتدائي يعني. أي إيه تنفخت. أي نعم، تطلع على طول. والثاني فيديو الآن لحقها لنا أكثر الناس. قال هذا ما له عمل، ولذلك يصور بالليل وبالنهار، يصور حتى الأعمى. الأعمى يقول له صور، يضغط الأعمى وتصور، ما سوى شيء. يصوره الجاهل والمحترف كلهم، ولا لا؟ قالوا هذا يجائز. طيب، والقول الثاني أنه يحرم، وأنه يدخل في عمومات الأدلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. قال هذا مصور ولا لا؟ مصور. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هؤلاء، يعني الصور، يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، يعني أحيوا ما صورتم. وقالوا هذا أيضا أحوط وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله وتلميذه الشيخ الفوزان حفظه الله. والأول قول من؟ شيخ العثيمين. أي ولا شك أن هذا أحوط أي وأبرأ للذمة أبرأ للذمة وأبرأ للذمة أي الثاني التحريم والإنسان في عافية ولا لا في عافية. طيب وأما التصوير للذكرى أيوة فأظنه بالاتفاق يحرم تصوير للذكرى وجمع الصور في ألبومات أو تعليق على الحيطان هذا لا أظن أحدا يقول بجوازه. ما تصوير للذكرى احتفاظ بصور للذكرى وهل مثلها الاحتفاظ بها في الجوال للذكرى أصلا يمكن ذي مهي بصور ها هذه مهي بصور بل لا حبس ظل يعني ليس هذه للذكرى إيه هذا هذا الكلام نحن نقول نشوف الآن هل هو للذكرى ولا لا؟ لا بس طرفها شكل للذكرى أو يحطونها في زي الشريحة كذا ويعزلها على جنب متى ما يبغى يشوفها يدخلها في الجوال. إيه أما إذا كان حفظها للذكرى فلا يجوز. يعني مثلاً نبي نسافر مثلاً ونبي سفرتنا ذي تقعد عندنا لا بغينا نشوفها استأنسنا نعينها. أنت مستأنس إلا بشوف هذه هي يعني شيء. الله يفتح اللي متردد فيها. ها؟ أصوات؟ شكرا. هو يعني يا شيخ ترجع هل اللي في الجوال ذي صور ولا ما تعتبر صور؟ يعني هو من أجاز التصوير هذا قال هذه مثل المراية. أيوة. لجت المراية قدام تطلع صورتك فيها. الله يجزاك خير. لكن يقال إن المراية ما تحتفظ بالصورة. يعني جاب عنها. ما تحتفظ بها مطور هذه بينما الجوال يحتفظ إيه هذا ما يجوز يحرقها إيه وتزداد حرمتها إذا كانت لعالم أو لقريب مثل كبير سن أو ما شبه ذلك. وأذكر مرة أني دخلت مكتبة في عنيزة تعرف عنيزة في بريدة في القصيم أشتري أغراض وخدت إلا شايب كبير سن يصور أوراق واجد يصور واجد فعاين كذا لقافة لأن شفت واحدة صورة شايب متكره واجد قلت شكومة يوم شافني عاينها قال شيف شيف قلت من هذا قال هذا الشيخ بن سعدي الشيخ بن سعدي له صور واجد قلت ليش تبغى تصوره قال انت لاذ به ايوه هذه كلمه قصيميه عودنا فيها عندهم كلمه بوها نتلذذ بصورته او فاسماء عرفت هذا ما يجوز قلت يا والدي ما يصلح هذا ما يجوز ذا يوم قلت الكلام ذا كني مكهربه شيخ المصور قال لي الشرحه تيب عليك ورك اياها اطلع المهم واكتب شيخنا رحمه الله السؤال والله يوم قراه الشيخ ويزعل زعل قال ما يجوز يقول من كان يحب الشيخ ابن سعدي فأي صورة عنده يشيلها وهذا تصوير للذكرى ذا يعلقونها فما يجوز يعني الشرك أول ما وقع في قوم نوح كان في الصور التصوير صوروا يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ثم طالع مات عبدوهم ماتوا جاءوا عالم عبدوهم. طيب يا شيخ كل موجود هذه يصور الواحد أبوه الله يرحمه ماتوا معلق ما يجوز موجود هذين أي نبه الناس هذا في الطالب اللي نبهه قال أبى أتذكره وأحبه قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمل من ثلاث صدقة جارية أو علم تنفع ولا صالح يدعو له ما التصوير هذا حرام ما يجوز ما هو بصحيح هذه وسيلة محرمة هذه وسيلة محرمة نقول ما تذكر أبوك إلا بالصورة الصحابة عندهم صور أبائهم وأجدادهم هذا غير صحيح أي المجسمات اللي ما فيها ملامح وجه يجوز وهذه قربت من الصور الحقيقية قد يكون سان. والله أما للأطفال مثل هذا يتسامح فيه سامح فيه، لكن خايف يحطون أبوك يحطون ثم يحطون الذن. طيب وقوله استعماله يعني استعمال المصور، استعمال المصور، وهذا على وجهين. إذا استعمل على وجه التعظيم فهذا ما يجوز محرم، سواء كان تعظيما لعلمه أو لقرابته أو منصبه كل هذا ما يجوز. وأما أو لأنه وسيلة للشرك، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وأما إذا كان على سبيل الإهانة فاختلف العلماء في ذلك، بمعنى نحط الصور في الفرشة ونقطع عليها أو في ماركة ونتعنز عليه، فبعض العلماء أجاز ذلك، قال لأنه مهان. وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كان عندها نمرقة فيها صور، فلما رأها النبي صلى الله عليه وسلم غضب وفشققتها وجعلتها وسائد، فكان يتك على بعضها والصورة فيها. وبعض العلماء قال لا يجوز لعمومات الأدلة، ولأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تستر سهوة لها بستر فيه صور، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أصحاب هؤلاء يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ولأن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة. ولا شك أن هذا أحوط، إن ما فيه صور لا يجوز، وتحمل السادة التي كانت تكع النبي صلى الله عليه وسلم أن رأسها مقطوع، إذا قطع الرأس زالت الصورة. طيب لو بقي، لو كان الصورة رأس فقط فهل يجوز؟ بس رأس مرسوم معيش. لماذا؟ ها؟ وعبد الله سر جاء في الحديث الصورة الرأس، ولذلك الجسم كاملا بدون رأس يجوز، الرأس بدون جسم ما يجوز لهذا الحديث، إنما صورة الرأس. اقرأ. قال الشارح حفظه الله: تحريم التصوير واستعماله. ويحرم التصوير، والتصوير هو إيجاد شكل لذوات الأرواح، وهذا محرم شديد التحريم لما فيه من مضاهات خلق الله، لأنه من وسائل الشرك لا سيما في صور المعظمين والصالحين كما حصل لقوم نوح. واستعماله ويحرم استعماله في اللباس، بأن يلبس ثوبا فيه تصاوير لذوات الأرواح في الصلاة وفي غيرها، لأنه يكون حاملا للصور المحرمة. وكذلك يحرم تعليق الصور على السيارات كما يفعله بعض الجهال، ولا يستر الجدار أو طاقة الجدار بسترة فيها تصاوير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيئا طيب من يقول وكذلك يحرم تعليق الصور على السيارات كما في بعض الجهال. طيب تصوير الملوك، ملوك العظماء، هل مثل هذا مثل فيه ولا لا؟ نقول يدخل طيب فإذا أمرت الحكومة بأن تعلق الصور ماذا نفعل؟ ها؟ لا نقول عليهم الإثم، الله ربنا رب كيفهم. طيب ويكون الإنسان مضطرا مثل الآن صور البطاقات وما أشبه ذلك مضطرين لها، ومثلها الآن التأمين، الآن إذا ما وضع التأمين في سيارتك ما تمشي، فنقول ضع هو الإثم على من حطه بكيفه. فإن قال طيب نبي نحبهم، نقول محبة ولاة أمرنا تكون بدون صور، محبتهم والدعاء لهم بالصلاح نقول نحن نحبهم وندعون بالصلاح والهداية، لكن ما هو معنى هذا يعني لا أحبه إلا بالتصوير. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيئا من ذلك غضب ولم يدخل البيت حتى هتك هذا الستر وأزيل. ثانيا فلا يجوز استعمال ما فيه التصاوير لباسا أو ستارا على الجدران أو غيرها، ولا يجوز تعليق الصور لأن هذا وسيلة لتعظيمها وعبادتها، وإذا كان يلبسه في الصلاة فالأمر أشد، وإذا كان صورة صليب النصارى فالأمر أخطر، لأن هذا فيه تشبه بالنصارى وحمل لشعارهم، فهم الذين يحملون الصلبان في أعناقهم وثيابهم. وهذا أحيانا يكون في بعض الملابس الرياضية، بعض الأندية الغربية في شعارهم صليب، والصليب ما هو الصليب، نقول خط طويل وفوقه مثل إكس، هذا الذي يعتبر صليبا، هذا ما يجوز. طيب، وإذا كان فيه صورة في اللباس ما تجوز. طيب، حتى للصغار، ولكن الإثم على الكبير، على أمه ولا على أبيه اللي ألبسه. ذلك العلماء يقولون ويحرم إلباس الصغير ما يحرم على الكبير، هذه قاعدة، يحرم إلباس الصغير ما يحرم على الكبير. فلا يجوز أن يلبس الصغير الذكر ثوبا مسبلا، كما لا يجوز إلباس البنت ثوبا قصيرا. والآن هذا الموجود، العيال ثيابهم تسحب والبنات للركب. نار الله مراجعه. نعم. ويحرم عمل الصور وجعله فنا من الفنون، واتخاذ ذلك حرفة ومهارة، سواء كان بالنحت أو بالرسم أو بالالتقاط بالآلة، كله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ولم يستثني، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة. فالتصوير، طيب، تصوير غير ذوات الأرواح مثل الجبل، السيارة، البيت، هذا جائز، يجوز. طيب، يجوز بالكاميرا، باليد، بالنحت، يجوز كنا نحت عميش. قلنا ما نبني بيت بالبلوك وبالطين، مثل ما في فرق. طيب، تصوير الزرع النخل، مو بحي، ما به روح، ليس من ذوات الأرواح. نعم. فالتصوير حرام بجميع أنواعه وبأي وسيلة كان، والذين يقولون إن التصوير الضوئي حلال، هؤلاء يخصصون كلام الرسول بدون دليل، فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم وقال كل مصور في النار، وهذا يعم التصوير بالآلة. شوف كيف، هذا الدليل، يقول مش مخصص، كل مصور في النار، هذا مصور، لكن سبق معنا أن الذي يقوم بالجواز يقول ما نسلم من التصوير ذا، هذا خمس زر صور. نعم. وهذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وبعض الناس يقولون هناك بدعة حسنة وليس كل بدعة ضلالة، فهو يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي يقول إن بعض التصوير حلال يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، لكن إذا دعت الضرورة إلى التصوير فالله جل وعلا يقول إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان إلى التصوير بحيث لا يستطيع أن يحصل على مصالحه الضرورية إلا بالصورة لحفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر، فهذه ضرورة تجيز له التصوير بقدر الضرورة، ولا يجوز اقتناء الصور للذكريات والاحتفاظ بها في البيوت لأجل الذكريات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. طيب، قوله حفظه الله، فإذا اضطر الإنسان إلى التصوير بحيث لا يستطيع أن يحصل على مصالح الضرورية إلا بالصور. طيب، الآن جاء في أنظمة أن المرأة ما يمكن تأخذ مصالح إلا بالتصوير، يكون عندها بطاقة، فهل هذا ضرورة؟ جواب نعم. بس سمعت الآن طالبات الثانوي ما تأخذ شهادة الثانوي إلا ببطاقة، إذا حصل مثل هذا فالله المستعان. نعم. قال الحجاوي رحمه الله ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب أو سجف فراء ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. طيب، هذه عدة محرمات سردها المؤلف رحمه الله. يقول يحرم استعمال المنسوج والموه بالذهب قبل استحالته، وثياب الحرير، وما أكثر ظهورا، والمراد على الذكور، على الذكور يعني يحرم على الذكور لا على الإناث، لا إذا استوي. ثم استثنى ضرورة وحكة ومرض وحرب أو حشوا أو علما أو رقاعا ولبن الجيب أو سجه فراء. كم المحرمات إذن؟ أربع، رقمها في المتن: استعمال المنسوج واحد، الثاني مموه بذهب قبل استحالته، الثالث ثياب حرير قبل تحوله، بيجينا نتكلم عليه، الرابع ما كان أكثره ظهورا. وقول على الذكور يعني هذه الأربعة تحرم على الذكور، مفهومها أنها تجوز للإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها. فهذه الأشياء إنما تحرم على الذكور. طيب، قوله استعمال منسوج بذهب، يعني لو أن لباسا نسج بالذهب كالدرع، درع بالحديد وجعل ذهب، هذا يحرم. طيب المرأة، نقول من ألبس النساء للدرع، النسوان الآن خاصة من قديمات ثلاث مدري شتال مساحين ها بعد لبسنا في النساء كان في عندنا شيء اسمه درع يغطي صدر المرأة كبير جدا، وكان سعره خياليا 40,000 رشرش لا غير رشرش غير بعد مرتاش صغيرة. طيب الثاني المموه بالذهب، كم موه الذهب؟ يعني مطلي بالذهب من فضة مثلا أو من حديد أو من نوع من المعادن ثم طلي بالذهب، فهذا ما يجوز. وقوله قبل استحالته يعني قبل أن يتحول ويذهب يبقى لونا فقط، لأنه أول ما يطلب الذهب يكون فيه ذهب شوي، فلو صهر بالنار الذهب يطلع ولو قليلا، نقول هذا للذكور ما يجوز، الإناث يجوز. فإذا استحال إن بقي لونا فهذا يجوز، وذكر أن فيه ساعات ذهبية للرجال شكلها ذهب لكنها فقط لون، هذا يجوز. القلم الذهبي إذا كان مجرد لون فهذا يجوز. طيب كيف نعرف أنه مستحيل قد استحال أو ما زال؟ نقول يعرض على النار، يعرض على النار، ثم بالبيع قلم مثل هذا كم هو ذهبي؟ كم 7 ريال، هل هذا فيه ذهب؟ لا، لكن لو كان فيه ذهب حقيقي قال 700 ريال أو 1,000 ريال فيفرق، تعرف هل هو ذهبي ولا ذهب ولا مجرد لون. طيب وقوله ثياب حرير يعني يحرم استعمال ثياب الحرير للرجال، الحديث مر معنا أن الحرير أنه حرام. وقوله ما هو أكثره ظهورا يعني إذا كان الحرير أكثر ظهورا من غيره، فلو كان فيه ثوب، في ثوب في حرير وفي غير حرير والحرير أكثر فهذا حرام، هذا يحرم. فإن كان غير الحرير أكثر، القطن أكثر، فهذا يجوز على هذا التعبير. واجعلوا هذه العبارة في بين قوسين، قوله ما هو أكثره ظهورا، لأن بيجينا نكلم مؤلف ما فيه نوع تناقض، يعني في مفهومي وحاولت أن أرجع إلى شروح العلماء لكن ما اتضح لي، لكن ظاهر العبارة أنه إذا كان الثوب منسوج من ذهب من غير ذهب، عفوا من حرير، من حرير غير حرير، فإن كان الحرير أكثر فهو حرام، إن كان أقل فهو جائز، هذا ظاهر العبارة. وسألت شيخنا سامي الصقر حفظه الله عن هذا فقال لا، المراد لو كان الثوب مثلا من صوف لكن فيه خطوط من حرير ومن غير الحرير، فإن كانت الخطوط من الحرير أكثر فهذا ما يجوز، فإن كان القطن مثلا أكثر فهذا يجوز. وقوله لا إذا استويا يرجع إلى ما هو أكثره ظهورا، فإذا استويا الحرير مع غير الحرير فإنه يجوز، وبعض العلماء قال لا بل يحرم، فإذا اجتمع مبيح وحاضر غلبنا جانب الحاضر يعني المانع. وقوله أو لضرورة يعني إذا لبس الثوب الحرير للضرورة فهذا يجوز. مثل ماذا؟ مثل أن يأتيه برد، يكون مكان بارد وليس عندهم ما يلبس إلا ثوب الحرير، فهذا يجوز لأنه ضرورة. وقوله أو حكة كان يكون في حكة، كان فيه قروح أو ما أشبه ذلك، وكان الحرير أبرد عليه، فهذا يلبسه. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن العوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس قميص الحرير بسبب الحكة. وقوله أو مرض يعني فيه مرض، لكن قرر الطبيب أن الحرير نافع لهذا المرض، هنا يجوز. فإن قيل ما الفرق بين الحكة والمرض؟ ولا لا هو واحد؟ نقول المرض أعم من الحكة، فالحكة قد تكون فقط في جزء معين أو ما أشبه ذلك، لكن المرض يكون أعم أنواع. والحقيقة أن الحكة نوع من الأمراض. طيب أو حرب، كيف حرب؟ ها؟ لا لبس ثوب، نقول يجوز أن يلبس ثوب الحرير في الحرب عشان يختال عليها، لا لأن فيه غاضة للكفار، وما كان يغيظ الكفار فإنه مطلوب، لأن الكفار إذا رأوا المسلمين في هذا اللباس قالوا هؤلاء يعني مطخطخين، فحصل لهم انكسار. طيب أو حشوا يعني لو كان الحرير حشوا يعني مثل فروة أو الكوت فيه طبقتين، والطبقة الداخلية الحشو هذه من حرير، قد يجوز لأنه ليس ظاهرا ما في ظهور. وقوله أو كان علما، العلم هو الخط، هذه أعلام خطوط، لكن قال أربع أصابع فما دون، يعني أربع أصابع أو أقل، لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. لا ولا لا هذا يشكل مع قوله، يشكل مع اللي فين إنه أكثر، وما هو أكثر ظهورا، هذا المشكل. طيب قوله أو رقاعا يعني أن يتمزق الثوب ثم يرقعه بقطعة حرير، فهذا جائز لأنه للحاجة. وقوله أو لبنة جيب أو سجف فراء، الجيب وش الجيب؟ لا بغلات، هذا الجيب. فإذا كان لبنة جيب يعني الرقبة، هذا يجوز لأنه قليل. أو سجف فراء يعني الفروة وسجفها أطرافها الزيك حقها، هذا يجوز. وقوله ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، المعصفر يعني الذي فيه عصفر، والمزعفر الذي فيه زعفران، والعصفر والزعفران نبات، هذا ما يجوز، هذا يكره على قول المؤلف. والقول الثاني أنه يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا اختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المعصفر المزعفر يحرمان للحديث ولأنهم من لباس النساء. نعم. قال الشارح حفظه الله ثالثا ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب، أي من الملابس المحرمة على الرجال، ملابس الذهب والملابس التي فيها ذهب مما نسج أو موه بذهب ولبس الخاتم من الذهب قبل استحالته، أي قبل ذهاب هذا الذهب وتلاشيه وخلو الملبوس منه. رابعا، وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا. ومما يحرم على الرجال ثياب الحرير، أي ما كان حريرا خالصا أو مخلوطا بالحرير، إلا إذا كان الخلط من الحرير لا يظهر، وإنما الذي يظهر هو غير الحرير، أو تساوى في الظهور الحرير وغيره. وأما ما كان يغلب عليه ظهور الحرير فإنه حرام، لأن الحكم للأغلب. طيب، كلام الشيخ الفوزان أوضح الأمر. يعني لو أتينا بحرير وقطن مثلا ثم خلطناه ثم نسجنا منه ثوبا، فإن كان الحرير ظاهرا فلا يجوز، وإن كان القطن ظاهرا فإنه يجوز. هذا يمكن، صورة هذا نأتي بحرير وقطن مثلا وصوف ثم نخلطها ثم ننسج منها ثوبا، هذا يمكن في المصانع. فإذا كان الحرير ظاهرا فإنه ما يجوز، نحكم الأغلب، وإن كان غير ظاهر فإنه يجوز. فإذا استوي فعلى قول المؤلف يجوز ويباح. طيب، لحظة، خلنا نكتبها. اكتبوا كما لو أتى من رابعا على الجنب، اكتبوا كما لو أتى بحرير وقطن وصوف ثم خلطها ثم نسج منها ثوبا، فهنا إن كان الحرير أكثر ظهورا. طيب، لاحظ الخاتمة، وإن كان غير الحرير أكثر فيجوز. نقف هنا إن شاء الله.